لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يقول ثانيا النصرة، أن أخص معاني المولاء الحب والنصر، تليها يعني أخص وأظهر معاني المولاء الحب، تكلمنا عليه في المرة السابقة، يليها في ظهور لغة وشرعا النصر. قل فمن الولاء الواجب نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة المؤمنين الظالم منهم والمظلوم. وتقدم مرارا تمام الحديث في بيان أن الظالم بأن تحجزه نصرته، بأن تحجزه أو تمنعه من ظلمه. أما من نصر الكفار بأن يخرج في إذا إحنا كما ذكرنا يعني تكلمنا في المرة السابقة على أن عادة المولاة الواجبة للمؤمنين لا يوجد إشكال فيها يعني، ومستوفى في كتب العقائد في كتب الأخلاق والأدب أكثر، دايما بيبقى الكلام على المولاة المحرمة لأن هي دي اللي فيها تفصيل بيتعلق بدراسة العقيدة، يعني بمعنى هل ده ناقض لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان ونحو ذلك. فمن الولاء الواجب نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة المؤمنين الظالم منهم والمظلوم. كان بعض هذه المعاني أو كل هذه المعاني تحتاج يعني تأكيد وتوضيح، لا سيما مع تقصير البعض فيها. قل وأما من نصر الكفار بأن يخرج في صفوفهم ضد المسلمين ويحارب المسلمين مع الكفار فهو مثلهم، يبقى ده نوع من الموالاة المحرمة الكفرية. أن يخرج يبقى المعركة الرايات فيها كفر وإسلام، وهو مسلم أو كان مسلما أو تكلم بالإسلام ثم يخرج تحت راية الكفر ينصر الكفار ورايتهم الكفر على المسلمين، فهذه ردة والعياذ بالله. يقول وهذه أشد أنواع النصرة المحرمة طبعا، وحكمها هو أشد الأحكام هو الكفر، الخروج في جيش الكفار محاربا للمسلم. قل فهذا كفر في الدنيا والآخرة. احنا عندنا هو الكفر كفر يعني لا نزاع فيه، وكما تقدم ان الناس فريقان في الدنيا مؤمن وايه وفي الآخرة ان فريقان برضه مؤمن وايه، وباعتبار انه يمكن ان يختلف حكم الدنيا عن الآخرة كم قسم؟ 4 منهم، واحد نادر قوي فممكن اختصارا نقول 3، مؤمن ظاهرا مؤمن باطنا، عامة المؤمنين يروه مؤمن ويجي يوم القيامة يجد أن باطنه كان كذلك فهو عند الله مؤمنين، أو أيضا إيه يحشر مع المؤمنين. كافر ظاهرا كافر باطنا يعني يظهر كفره وباطنه كذلك. طيب في نوعين تانيين اللي هما دول مش نوعين باعتبار الأحكام، ده نوعين باعتبار التوافق الظاهر مع الباطن. هنقول مؤمن ظاهرا كافر باطنا، ده المنافق اللي هو يبقى يظهر الإيمان ثم يوم القيامة يعني المؤمنون يجدون أن الله قد فضح نفاقه، فده الايه المنافق. يبقى السؤال طيب، وفي اللي هو كافر ظاهرا مؤمن باطنا، وده مثال نادر جدا، حد يكون وقع في قلبه الإيمان، هو كافر أصلي وقع في قلبه الإيمان ومش وحال كونه مكرها مش كارها زي ما هنقول بقى في الأمثلة، يعني هو فعلا لو تكلم بالإسلام يقتل ولا يستطيع الفرار، مش زي ما الناس بتقول على إن كتير من هؤلاء يعرفون الحق ولكنهم يخشون على المال على الجاه، يسترضون الآباء والأجداد، كل دول كفار ظاهرا وإيه وباطنا. لكن نتكلم إنه وارد حد يكون فعلا لو تكلم سيقتل، يبقى هو معذور. طب مع المسلمين المؤمنين لم يروه تكلم بالإيمان قط عشان يقولوا مثلا مسلم معذور، فهيكون عندهم كافر وعند الله إيه مؤمن، وده مثال نادر الحدوث جدا كما ذكر. إذن هل يوجد في أحكام الدنيا شيء اسمه نفاق؟ بالتعريف اللي قلناه ده لا. أمال ليه؟ أهو ما الآية بتقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. ده باعتبار ما كانوا منافقين لكن نفاقهم ظهر في الدنيا. طب لما نفاقهم ظهر في الدنيا بقى مؤمن ظاهرا كافر باطنا، ولا كافر ظاهرا وباطنا؟ يبقى المنافق اللي بيظهر في الدنيا بنتكلم عن النفاق الأكبر، هو قسم الأقسام الكفار مش قسم ثالث. يبقى هم دايما ايه، اتنين في الظاهر اتنين في الباطن، لكن باعتبار موافقة الظاهر للباطن ودي لا تعلم إلا يوم القيامة. أربعة، طب اللي علمت في الدنيا ممكن حد منافق يظهر نفاقه لكن ما بقاش قسم جديد، ده بقى ده هو خلاص بقى كافر ظاهرا وباطنا، ولكن يسمى منافق باعتبار ايه ما كان، او باعتبار انه لسه مصر انه مسلم. هتلاقي ناس بتطعن في الدين صراحة ويقول لك انا ما حدش يقدر ينفي عن الاسلام، انا مش عارف حجيت كم مرة. طبعا يعني اتكلم هنا على حد ممكن يكذب المعلومة دي بالضرورة، يطعن في آيات القرآن، وبعدين لو حد احتج عليه يقول له انا مسلم، خلاص هو بيسمي نفسه مسلم لكن بيرتكب الكفر الصريح اللي مفيهوش ايه لا جهل ولا تأويل ونحو ذلك، هتعمل له ايه طيب؟ فهذا قد يسمى منافق بهذا الاعتبار. يبقى هنا ده لكن كما ذكرنا عندنا الأحكام، إما الناس اثنان مؤمن وكافر. طبعا الإيمان درجات يزيد وينقص، أهل الكبائر المؤمنين ناقص الإيمان، ده كله جوه المؤمنين. لذلك عندنا في النصرة التي هي نصرة الكفار محرمة بل وكفرية، وده أفحشها أن يخرج في جيش الكفار محاربا المسلمين، فهذا كفر في الدنيا والآخرة، كفر ظاهرا وباطنا، فهو في أحكام الدنيا كافر وفي الآخرة لو بعث على لو يعني من يفعل هذا ويموت عليه دون أن يدخل في الإسلام فهو مخلد في النار. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآيات نزلت في من خرج من المسلمين الشبان مع المشركين في بدر إرضاء لآبائهم، فأبناء كبار المشركين من قريش خرجوا في بدر محاربين للرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمين خرجوا مع المشركين وليسوا راغبين في القتال ولكن إرضاء لآبائهم، خرجوا وهم كارهون وليسوا وهم إيه مكرهون. ناس كتير مش في مسائل منه الكفر فقط، ده حتى في مسائل الطاعة والمعصية يتمنى لو يلاقي مثلا حد معروض عليه عمل محرم في ربا أو في غيره، مرتب جذاب جدا، لو انت جبت له نفس المرتب في حاجه حلال هيبقى يعني ايه اللي يخليه، لكن لو انت قلت له لا والله هو الحاجه الحرام دي ب10 قروش وكل الحاجات الحلال قدامك بقرش، في ناس بتصبر على الفتنه وفي ناس بتقع في الفتنه برضه. حتى اللي بيبقى امامه شيء كفري هو يرى صدق الاسلام وتكلم بالاسلام ولكن عايش وسط قوم، فقالوا لا ان احنا هنحارب المسلمين، وكما ذكرنا الرايات كفر واسلام، فقال لهم ماشي. هو متضايق من هذا هذا الموقف، انه بقى اما ان يختار دينه واما ان يختار قومه، ولكن لو خرج معهم يبقى هو اختار ايه؟ قومه. طيب يعني عمل حاجة تنافي كمال الإيمان الواجب؟ لا، بل تنافي أصله، لأنه يعني خرج تحت راية الكفر لكي تقضي على راية الإسلام التي أمامها، إذا كان الحرب بين كفار ومسلمين بهذا الاعتبار. دي مش معتبرة شيخ؟ نعم. الكراهة القلبية دي مش معتبرة؟ يا راجل، من عمال من ساعتها اقول ايه؟ بس من عمال من ساعتها اقول انه حتى في المعاصي ما فيش حد عرف ان دي معصية ومش هيكرهها. ماشي، يقولك والله انا هو الشغلانة الحرام دي فلوسها كتير، من جواه يقولك يا سلام لو تجيب لي شغلانة حلال وبنفس الراتب او اعلى، يتخلص من التردد او الحيرة اللي جواه. لكن طالما انت ما جبتلوش الشغلانة الحلال اللي بنفس سعر الشغلانة الحرام، الحيرة بتحصل لصالح ايه؟ لصالح الحرام. وما زال كاره لهذا الوضع ويتمنى ان يزول، بس يزول مع اشباع شهوتي، فهذه الكراهة منه لا تنفعه. اللي يبقى عذر ان يكون مكرها، هو ليس مكرها، هو اختار وهو كاره، كان يتمنى ما يتحطش في الاختيار ده. ماشي، هذا لا ليس عذر، العذر هو الاكراه. حاضر يعني احنا لسه يعني بنقول فعلى واكيد واضح يعني ان هذا يعني باطل. لا، هو يعني عمل حيلة كده والله، يعني ما قال ان المسلم هو طب خلي دي. يقول فابناء كبار المشركين من قريش خرجوا في بدر محاربين للرسول صلى الله عليه وسلم، والمسلمين خرجوا مع المشركين وليسوا راغبين في القتال ولكن ارضاء لابائهم، فنزلت فيهم الايات ولم يقبل الله عز وجل عذرهم، وهم في احكام الدنيا لم يعطوا دية ولا صلي عليهم، بل القوا مع بقية الكفار في قليب بدر، مع انهم كانوا محبون للاسلام أنهم كانوا محبين للإسلام، وكان بعضهم قد تكلم بالإسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم بما يعلم من أنهم محبون للإسلام وما خرجوا إلا إرضاء لأبائهم كما ذكرنا، وكان منهم العباس رضي الله عنه ولكنه لم يقتل، وكان منهم علي بن أمية بن خلف، ومن أبناء الوليد بن المغيرة وغيرهم. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الأخلاق. فان اسر منهم اخذت منه الفديه، ولو كان مسلما لما حل اخذ الفديه، ولو كانوا مسلمين لما دفنوا مع الكفار. يعني اللي ارتكبوا هذا الجرم ووجد مقتولا دفن مع الكفار، ولم يغسل ولم يكفر ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين. اللي وجد حي قيل له انت الان صرت سبيا فافدي نفسك، طب اسلم من جديد مفيش مشكله، يقبل اسلامه ان تكلم بالشهادتين وتراجع عن هذا الفعل الذي كان سبب ردته، ولكن يبقى انه من اسير يفدي نفسه، ولكن في هذه الحاله لا يجوز قتله. الاسير يقتل اذا كان المنفعه المسلمين في قتله. طبعا الان يقول لك طب في اتفاقيه عدم قتل اسرى، لو في معاهدة وهم سيلتزموا بها لا بأس، لكن أصلا الحرب قامت أن فريقين سيقاتل أحدهم الآخر، فالأصل الحروب تقوم أنه بيبقى الناس يعني في نزاع لا لم يحل إلا بالقتال الذي يعني يكون كل طرف حريص على قتل صاحبه، وبالتالي الأسير ليس خارج عن هذا. وإن كان لما نيجي لحال المسلمين عبر يعني عصرهم كانوا أميل دايما إلى أن الأسرى إذا كان في احتمال أن يهديهم الله أو أن يسلموا أو كذا أو كذا، لكن ممكن يبقى في أسير عبء عليك لو أنت سجنته، عبء سجين خطير، أسير ممكن يهرب وممكن يهرب بعد ما يعرف الأسرار، وإذا تركته وهو قائد أو جندي شجاع هيروح يحاربك تاني. فإذا عشان بس برضو الشبهات حوالين قتل الأسرى، لكن طالما طب يقول لك طب دلوقتي في معاهدات، دي حاجة تانية بقى، في معاهدات إذا المسلمين وقعوا على هذه المعاهدات فيجب عليهم أن يوفوا بها. الشرط بس لو في معاهدات حصل قتال من المعاهدة لا، المعاهدة دي في حال الحرب، معاهدات أحكام الأسرى في حال الحرب، وبالتالي هل ممكن تكون المعاهدة مش صلح؟ المعاهدة التزام بأمور معينة في الحرب، في مصلحة المسلمين فيها لا بأس، خلاص وقعوا عليها والخصم هيوقع عليها بلا شك، إنه كونوا برضو الطرف الآخر سيمتنع من قتل أسرى المسلمين أو سيلتزم بتبادل الأسرى معهم لا بأس. لا، هي معاهدات الأسرى ديت معاهدات الأمم المتحدة عملها دائمة بين أعضاء الأمم المتحدة، في إذا اقتضى ما يحارب بعضهم بعضا عليه أن يلتزموا بكذا وكذا وكذا. أيوة بالضبط كده. طيب اللي قضنا هنا ان الاسير اذا اسلم، ده غير بقى المعاهدات الكلام الجديد اللي احنا بنقوله ده، لكن عبر التاريخ ان الاسير اذا اسلم لا يجوز قتله، ولكن يبقى انه يفدي نفسه الا اذا ايضا راى الامام ان يمن عليه، لكن يجوز ان هو يقال انه لابد من الفداء او يكون رقيقا. على أي الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله معاملة الكفار، سواء من منهم مات عمله معاملة الكفار أو من منهم يعني أسر عمله على أنه كان كافرا، وإذا دخل في الإسلام جديد لا بأس بهذا. وعلى يقول وعلى ذلك نقول إن الخروج في صف الكفار المعلنين بالكفر كفر، وهذا القيد الإعلان بالكفر، لأن الكافر إذا كان مبطنا للكفر كان من المنافقين، وكثير من الناس يجهل حقيقتهم، فإن موافقتهم على القتال لا يلزم منها أنه يحارب الدين، بل يمكن أن يكون جاهلا بشأنهم ويحارب معهم على أنهم مسلمون. أما من يعلم كفرهم وخرج محاربا مع المسلمين فهو كافر. ولذلك بيقول ابن حزم رحمه الله تعالى: وليس كذلك من دخل في طاعة الغالية من العبيديين ونحوهم، وهؤلاء ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض، ولكن بيتكلموا بالإسلام، فلم تكفر الأمة من قاتل في جيوشهم. هل ممكن حد يكون فاهم حقيقتهم؟ احتمال، بس مين يعني؟ سين صادعين؟ لا، يبقوا كل دول عندنا ارتكبوا ايه الجرم اللي ارتكبوه؟ قاتلوا في صفوف المبتدعة، يبقى هنطبق عليهم هذا الحكم. زي ان اي حد بيعمل معصية موارد يكون مستحلها، انا عشان احط الاحتمال ده ساكفر الناس بالظنون. انا ايه القدر الذي حدث امامي انه مرتكب للمعصية، مرتكب للمعصية هذه حكمه انه فاسق فليس انه خارج من الملة. طب وماذا لو كان مستحيلا لهذا؟ ما احنا قلنا ان ممكن حد يكون يحكم عليه عامة المؤمنين بالإيمان ويعلم الله في باطنه شيء لم يظهر للناس، ولما نقوله كافر ظاهرا وباطنا نقول الشيء ده كفر باطنا أولا، ثم أنه متى أظهره للناس يكفرونه إيه به. لكن العكس بقى، حد عمل قدر اللي هو معصية بس ما اقدرش اقول طب وايه اللي وماذا لو كان في باطنه فساد اكثر مما ظهر على جوارحه. هذا امر غير موكول الينا، ولو وكله الله الينا لكان تكليفا بما لا يطاق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه ايه، هل شققت عن قلبي؟ يبقى اذا ما حدش يحط احتمالات الحاجة في القلوب. الاحتمال ده عايز يقول هو وارد، هل ممكن؟ اه ممكن، اثره يوم القيامة يظهر اثره. طب ظهر في الدنيا ده يبقى سؤال تاني خالص، ما فيهوش هل شققت عن قلبي، في ان ده ايه ظهر في الدنيا فيعامل بما اظهره. الشيخ انا كده الظهر اللي بقاتل مع الرافضة زي اللي مع العلوية بالنسبة الظهر كده ليه؟ ما عشان العلوي مش يعني بعضهم بيتكلم برضه بالاسلام وعندهم شبهات، ممكن الناس تظن ان هم يعني مش معلنين لكفرهم بالصوره زي مثلا الجيش الامريكي زي الجيش اليهودي مثلا. طيب خلينا ما نسبقش بالاسئله واحنا دايما متفقين على ايه؟ ان انا عندي الحكم والواقع باخد منهم فتوى. يبقى الحكم الاول نعرف انه اللي يقاتل في صفوف الكفار محاربا من وليه من المسلمين ده ايه؟ كفر. ان اذا لم يكن الرايه هكذا فممكن يكون في انواع من المعاصي ولكن لا تصير ايه؟ كفرا. وعلمنا في الجمله ايضا من جمله الاحكام ان الغاليه الذين لا يعرف عامه الناس، الغاليه وجد عبر التاريخ الفرق الباطنيه لما بيتكلموا بالاسلام ويبطنون الكفر، لكن ابطان الكفر ده ما بيبقاش ابطان كامل، بمعنى فضحتهم كتب او بعض من دخل فيهم وخرج زي الامام الغزالي لما كتب فضائح الباطنيه ومنهم العبيديين، فيقول النوع ده لا يتصرع احد في تكفير من قاتل معهم لان ممكن يكون قاتل معهم ظنا انهم ايه مسلمون ولم يطلع على هذا القدر الذي يبطنون. هنا الابطان مش يعني يبطنونه وفضحوا فيه او فضحهم بعضهم، والا لو ابطان كامل ولا كنا احنا كمان هنعرف. تمام. طيب العلويين من انه نوع؟ العلويين في اوقات كثيره كانوا بيظهروا الكفر، يظهروه تماما ويقولوا بألوهية بعض البشر سواء علي رضي الله عنه او الحاكم بامر الله او غيره. اما لما نقول بعض العلويين اللي قالوا تركنا زي حافظ الاسد، يعني كان في خطاب له بيقول انت هتدخلونا في الاسئله قبل ما كان بيقول بيقولوا علي كافر وبيقول على نفسه وانا مسلم ليا 50 سنه، هو عمره وقتها ما كانش 50 طبعا يعني كان اكتر من كده بكتير. اذا هو اعتبر نفسه ايه؟ دخل الاسلام في تاريخ ما. التاريخ ده هو ايه؟ التاريخ ده اللي كان ده من قبل الثورة الإيرانية، اللي كان حافظ الأسد كلم يعني شيوخ الشيعة في إيران إنهم يعيدوا توصيف الطائفة العلوية في الشام أنهم إحدى فرق الشيعة الاثنى عشرين. ليه؟ لأن أهل السنة مش بيكفروا الشيعة الاثنى عشرية بالعموم، يعني مش كل اللي يقول على نفسه إنه شيعي اثنى عشري إيه؟ كافر، لكن كانوا يكفروا العلويين بالعموم. ليه؟ لأن العلويين كانوا يظهرون القول بإلوهية علي رضي الله عنه أو إلوهية الحاكم بأمر الله أو على الأقل نبوة علي رضي الله عنه أو أن جبريل عليه السلام أخطأ والعياذ بالله، وكل دي عقائد كفرية من اعتقدها أو انتمى إلى من يقولها فهو كافر نوعا وعينا. فهو عمل نوع من التعديل، قالوا لا ده دول مش دول الحاجات اللي بتحصل، فصار هنا في فعلا درجة خلل أو الشيعة العلوية أحيانا يكونوا ظاهرين بدرجة لا تحتمل المواربة وأحيانا يكونوا وهم العبيدين نفسهم هم يعني هم نفس التوصيف كده. الفكرة بقى السؤال اللي بيسأل السؤال ده بيسأله إمتى؟ في حالة ما في أي زمان وفي أي مكان هيبقى الإجابة بناء على ما نعرف من واقع في هذا الزمان والمكان، أو بلاش نتكلم بقى على الواقع ونقول القاعدة العامة هؤلاء ناس ممن لهم عقائد كفرية صريحة من المخالفة للمعلومة من الدين بالضرورة مما يعلم الخاصة والعامة، بل ويعلم أهل الكفار المعاشرين للمسلمين أن المسلمين يقولون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وعلي صاحبه أو أحد أصحابه، فلو جه حد قال لا وعلي رضي الله عنه رسول الله فده خالف المعلومة دي بالضرورة وما أتش بالشهادتين أصلا. اللي هم بيقولوا كده بس ساعات يقوموا مداريينه يظهروا جزء ونحو ذلك، عايزين نشوف من اتبعهم كان ماذا يعرف عنهم وماذا يعرف عن عقائدهم. فالكلام على العلويين بالذات قد يعني لهذا الجانب يختلف الكلام عليهم حسب في أي زمان وفي أي مكان، لكن الواقع في سوريا فعلا كان العلويين بيظهروا العقائد الكفرية تماما، وبعدين حصل نوع من التلبيس وبعدين أظهروها. فالأمر يحتمل فعلا البحث، لكن ممكن أجد فتاوى كتير بتتكلم على أوقات أنهم يعاملون معاملة الكفار وأنهم يعني يكفرون بالعموم. يعني إيه يكفرون بالعموم؟ يعني كل اللي يجي يقول أنه منتمي زي الآن في اتفاق من كل المجامع الإسلامية اللي يقول عن نفسه بهائي يبقى كافر بعينه مباشرة، لأن واحد بيقول يا إما بيقول في إله والعياذ بالله بيقول إن في بشر هو مع أنه بشر فهو إله، أو بيقول إنه رسول بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بس فهو يعني دايما يعني مهم جدا يا أخوانا في القضايا الشائكة ديت ما ترهقش نفسك، يعني افهم الحكم مجردا عن الوقائع، وبعدين ادرس الوقائع واقعة واقعة، وشوف العلماء لما جيهم افتوا في الواقعة ديت استصحبوا انه احكام وانه ووصفوا الواقع بايه وطلعوا الفتوى بايه. يعني هتلاقي مثلا الكلام ده عند ابن تيمية رحمه الله في فتوى التتار، فكك الامر، قال لنا الاول لو ان انا عندي طائفة فيهم ناس كفار وفيهم ناس مرتدين وفيهم ناس ملبس عليهم وفيهم ودول جايين يقاتلوا ديار الاسلام يستبيحوا هذه، يستحقوا القتال ولا لا؟ قال يستحقوا القتال. طيب ال ال ال ال ال فهو الاول قال لنا طيب الواحد المقدور اثرنا واحد منهم، لك شوفوا بقى هو انا واحد من دول، هل هو كافر اصلي ولا هو مرتد ولا هو واحد من الملبس عليهم ولا عامل كل واحد بايه بحسبه، لكن هم كطائفة يقاتلون. فكده ده حكم ملوش علاقة بالتطار ولا اي حاجة. وبعدين وصف لك بقى التطار كان اصلهم ايه وانهم كانوا كفار وامتى تكلموا بالاسلام، لما تكلموا بالاسلام ارادوه فعلا ولا لا، طب بيحكموا ايه، طب فيهم بعض الصالحين فيهم بعض الكذا او انضم اليهم. فقال ان هو التتار بهذا التوصيف الواقعي هم الطائفة اللي هو وصفها، انه ما حكم ان في طائفة يكون ده وضعها جاية تقاتل. جاي بقى يوصف المماليك انهم ناس عندهم بعض المظالم ولكن عندهم شوكة ومنعة قادرة على ايقاف هذه الطائفة، يعني دول مشكلتهم عملية في بعض المظالم انهم عندما يتولون امور الناس لا يسيرون فيها بالعدل، فعندهم مظالم في أموال أو في غيرها، ولكن لديهم شوكة وقدرة على منع هؤلاء. هل دول طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام الظاهرة ودول طائفة أقرب إلى الحق منهم لديها شوكة وقدرة ومنعة فيقاتل يعاني المماليك ويقاتل تحت رايتهم ضد هؤلاء الطائفة الممتنعة؟ فيبقى المقصد بعد ما يستوعب المسألة نظريا كاملة بتبتدي تجيب بقى المسائل العملية اللي العلماء يتكلموا فيها وتشوفهم فككوها ازاي، ولو ما فككوهاش لازم تدور على حد يكون فككها لك عشان تستوعبها. ادي الواقع، ادي الحكم، ادي حكم الله عز وجل في من يكون واقعه كهذا الواقع، إذن هو ده الحكم اللي محتاجين نطبقه هنا فينتج الفتوى. احنا بنقول المسألة اللي هي ردة عشان برضو السؤال حرب تحرير الكويت ومش... المسألة اللي هي ردة ان يكون الحرب اسلام وكفر، لكن دي مختلفة تماما عن مسألة الاستعانة بالكافر لرد عدوان مسلم معتدي، ومع ان هذا لا يجوز اصلا او لا يجوز الا عند الضرورة القصوى، واحنا كنا وقتها اصدرنا يعني ما يفيد اننا لا نوافق على الاستعانة بالقوات الامريكية في هذا، خلافا لهيئة كبار العلماء في السعودية انذاك، وخلافا ايضا للسروريين الذين استثمروا خلل في فتوى هيئة كبار العلماء حينها ليهدموا هيئة كبار العلماء وليحاولوا اسقاط الدولة هناك، مع ان هو اذا اسقطوها يعني كانت ستسقط لصالح العلماني، وقتها حصل تحالف مع العلمانيين طبعا الحريات والكلام ده كله، ووقتها كانت الدولة هناك يعني فيها خير كثير جدا، ربما أكثر من هذا بكثير. ومنذ ذلك التاريخ يعني اللي يدرس تاريخ الدولة السعودية هيجد أنها عندما جاءت تنشأ كانت في قبل منها دول أكثر خبرة في يعني البيروقراطية التي تطلبها أي دولة، محتاج إيه كفاءات تقنية موجودة، فكان هذه الكفاءات موجودة مثلا في مصر وسوريا، وكانوا دول وقتها المد الاشتراكي عالي جدا، وبالتالي يعني الدولة السعودية استعانت بالطيار الاشتراكي وبسرعة جدا وجدت ان ده لا يتناسب مع ان دولة لها تاريخ قريب مش بعيد في الحركة الإسلامية، فغيرت هذا الأمر وبدأ المناخ السائد يبتعد عن العلمانية بكل مدارسها سواء كانت الاشتراكية أو الليبرالية أو غيرها، وإلى أن جاء الإخوان والسروريين ويعني أثبتوا أن الدول المعاصرة مهما كانت فيها خير ومهما كانت تأويهم عندما تضيق بهم الدنيا ومهما عندما يشعرون بأن فيها لحظة انكسار يحاولون الانقضاض عليه. هذا التصرف الـ يعني في الواقع غير الشرعي نتج عنه أن كل الدول بتستعين بالمعسكر الآخر، أو يا هذا مما كان، هذا ليس عذرا لأحد يعني، وإلا فكل شيء بالذات إذا كان أحد ممكن مفروض هو اللي يكون بيدعم المنهج الإسلامي، وسواء كان الجماعات الإسلامية عملت بها أو لم تعمل، ساندته في مواقفه السياسية أو لم توافق يعني من يعني أعطاه الله عز وجل قوة وسلطان فهو أولى من يكون يعني مطالبا بأن يطبق أقصى ما وينشر أقصى ما يمكنه من المعرفة بالشرع والالتزام به والثقافة الإسلامية كما يقولون ونحوها. لكن بلا شك إن يعني تجربة الإخوان في كل البلاد التي كانوا فيها وتجربتهم في السعودية خاصة ابتداء من حرب الكويت، وهي تجربة بتقول يعني بتجعل الحكام يعني يكون لديهم درجة يعني حساسية شديدة وحذر وترقب وكل شيء من التيارات الإسلامية. لا أحد يعني يعني أحد المفاسد التي نشأت عن يعني تصرفاتهم غير الشرعية في منصب. نعم. طب ممكن بس نوقف الأسئلة شوية نخلص وبعدين يعني نسأل المرة الجاية اللي بعدها ما إن شاء الله تعالى يعني. نعم. يبقى هنا بيقول احد القيود اللي نفهم منها، لان هنا طبعا ناس كتير، يكفر هو الانظمة المعاصرة. الانظمة المعاصرة في معظم بلاد المسلمين كلها تقريبا الا نادر جدا، او في مساجد، في اقامة للشعائر، في لا في حاجات غائبة. انا مقصد هنا ابن حزم وابن تيمية اشرنا الباطنية والعبيدية، وكان عندهم انواع من الكفر العظيم جدا، اقامتهم للشعائر اعتبروها انها عذر ان البعض من العامة يدخل في طاعتهم وهو يظن انهم ايه مسلمين. ما بقى هنا الكلام بيبقى في مثلا قضية تحكيم الشريعة اتكلمنا عليها قبل كده، يوجد شبهة اكراه، وان هو لو تم تحكيمها يمكن ان يأتي الجيوش الغربية، شبهة اكراه على الاقل ان لم يكن اكراه، وبالتالي لا تستطيع لا يحكم على هؤلاء بانهم كفار باعينين. فلما يجي حد يطبق ويقوم بقى يكفر الحكومات وبناء عليها يكفر جنود الجيش وجنود الشرطة ثم والقضاء ثم من رضي، وفي الاخر تجده بكفر المجتمع كله الا من يعني يرى بهوانهم ليس كفار. حد يلاقي انه هو وجماعته العشرة 12 واحد هم المسلمين اللي في الدنيا بس، واحد تاني يجي يقول لك لا يخاف يكفر الناس كلها، يقول لك والله بص انا حتى الجيش والشرطة يا عم هفرق بين الرتب الكبيرة والرتب الصغيرة. طب ايه لو كانت عندك هذا كفر منين جبت هذه التفرقة؟ كلام يعني ما أنزل الله به من سلطان. هنقول لهم ان مجرد يعني ان هذه الاحكام احد اسباب التطرف في تطبيقها، ان حد يطبقها يعني بطريقة آلية على يعني ايه يعني من يكفرهم هو وممكن ما يبقوش كفار اصلا. ده بل ابن حزم تكلم على ناس كفار يعني صرحوا او وجدت لديهم في بعض كتبهم اقوال كفرية شنيعة جدا، ولكن لانهم لا ينشرونها في كل الناس، والمعروف عنهم ظاهرا اقامة المساجد والدعوة الى الدين اول انتساب اليه، فلم يكفر من دخل في طاعته. فيبقى هنا ده ضابط، عشان كده بنقول ايه كل هذه القضايا فيها إفراط وتفريط يجب أن نقف عنده وأن نراعي. يقول فلو أن رجلا هنديا مسلما، ده كمثال لواحد هيبقى عارف إن هو دولته كفار ورايحين يحاربوا جماعة من المسلمين من أجل أنهم مسلمين، وبعدين يقول ماذا أصنع، لازم أحارب مع جيش بلدي. فلو أن رجلا هنديا مسلما مثلا دخل في جيش الهند وقاتل المسلمين في كشمير لأنهم يريدون أن يتخلصوا من حكم الهندوس الظالم الكافر، لو فعل المسلم ذلك، المسلم الهندي لو فعل هذا وقاتل مع الهندوس ضد المسلمين لكان بهذا الفعل مرتدا. نقول وهذا أمر عظيم الخطر، وقد يتهاون كثير من الناس في مثل هذه المسائل، وقد يتجند للكفار، وقد يتجند لمن يعلم كفرهم وحربهم للإسلام. فمثل هذا إذا مات في مثل هذه الحالة مات على غير ملة الإسلام. وقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نزلت هذه الآية أيضا في من ظاهر المشركين وعاونهم في قتالهم للمسلمين، وكان هنا سماهم الله عز وجل إيه؟ منافقين، لأن نفاقهم إيه؟ ظهر. هم خيروا بين أن يسترضوا قومهم وبين أن يحاربوا دينهم، فاختاروا إيه؟ اختاروا حرب الدين. خيروا بين أن يغضبوا قومهم وبين أن يحاربوا دينهم، فإيه؟ فحاربوا الدين حتى لا يغضبوا قومهم. فوقعوا في الكفر الظاهر، ولكن هم لسه بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، فبهذا الاعتبار هنسميهم ايه؟ منافقين. يقول: فنزلت هذه الايه في من ظهر المشركين وعاونهم في قتالهم للمسلمين، وكان بعض من تكلم بالاسلام من اهل مكه خرجوا في طلب حاجه لهم، وكان منهم من يظاهر الكفار ويعاون الكفار على المسلمين، فقالوا: ان لقينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم باس. يعني ليه هيقول لهم لما لو الحرب حصل فيها النصر المسلمين هيقول لهم ما احنا مسلمين زيكم، ولو العكس هيقول لهم ما احنا كنا معاكم. قال: يقول: فالمنافقون يظهرون الاسلام ويقولون ليس علينا منهم باس فلن يضرونا لاننا نتكلم بالاسلام. ده جمله اعتراضيه يعني. يقول: فقال بعض المسلمين لما علموا بخروجهم انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم أنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت الطائفة: سبحان الله، كيف تقاتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به وهو الشهادتان، من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم. لا، عدم الهجرة معصية. الصحابة ضل عنهم اللي قالوا إن هؤلاء لا يكفرون أو أنكروا على الفريق الذي كفرهم، ظنوا أن الفريق الذي كفرهم كفرهم من أجل ماذا؟ من أجل عدم الهجر. ولكن الله عز وجل بيّن أن الفريق الذي كفرهم هو المصيب، لأنهم مش مجرد عدم الهجر، لأنهم خرجوا في صفوف قومهم مقاتلين المسلمين. يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت بين الفريقين حتى أنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. يعني لماذا؟ يعني ما كان ينبغي أن تختلفوا، فأمرهم واضح لأنهم قاتلوا نصروا الكفر على الإيه؟ على الإسلام. والآيات تصرح بوجوب قتلهم إذا لم يهاجروا ويتركوا مظاهرة المشركين وسماهم منافقين. طبعا هم الآن مع قومهم، كان ترك الهجرة عدم الهجرة إذا كانوا عاجزين عن الهجرة يبقوا غير محاسبين وغير مذمومين، إذا كانوا قادرين عليها فيبقى تركهم لها معصية. لكن لما كانوا هم قادرون على الهجرة وبقاؤهم مع قومهم يجبرونهم على أن يقاتلوا المسلمين، يبقى لازم يترك، عايز يدخل في الإسلام يتوب ويدخل في الإسلام وإيه ويفر من السبب اللي خلاه ان هو لما بقي معهم ولم يلحق بالمسلمين اجبروه على قتال الايه؟ المسلم. يقول: الآيات تصرح بوجوب قتلهم اذا لم يهاجروا ويتركوا مظاهرة المشركين وسماهم منافقين باعتبار انهم ما زالوا يظهرون اسلامهم مع كونهم يظهرون الكفر ايضا مظاهرة الكفار ومعاونتهم في حروبهم ضد المسلمين. يبقى احنا قلنا المنافق اللي هو التعريف اللي احنا بنقوله، المنافق هو المسلم ظاهرا الكافر باطنا، ده منافق باعتبار العلاقة بين حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. بنلاقي حد كان مؤمن كان يحكم أهل الإيمان عليه بالإيمان، ثم يوم القيامة يجدون الله عز وجل كشف لهم باطنا بأنه إيه؟ كافر. ده المنافق. هو كان في الدنيا منافقا لكن لم يكن يعلم، لن يعلم إلا في الإيه؟ في الآخرة. طب لو علم في الدنيا هيبقى اسمه منافق، بس التعريف مش هو بقى، مش تعريف المؤمن ظاهرا الكافر إيه، بل تعريفه هيبقى أنه هو الذي تكلم واقعا في الكفر رغم استمرار ادعائه بأنه إيه؟ مسلم. يقول: فقوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، معناه لا ينبغي أن تختلفوا فيهم. يقول: هذا والله ينبغي أن يقال لكل من يريد موافقة المنافقين وطاعة المنافقين ومحبة المنافقين، ينبغي أن يقال له: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. يعني أتريدون أن تهدوا من حكم الله سبحانه بضلاله وأضله عز وجل، فلا يمكن أن تهدوهم ولا أن تسميهم مهتدين في هذه الحالة. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. بماذا كفروا؟ هل نقضوا أصل النطق بالإسلام وقالوا نعبد الأوثان؟ لا، بل كفروا بمظاهرة الكافرين ومعاونتهم في حربهم ضد الإسلام. فهذه الآيات صريحة في بيان هذا، وإلا لما اختلف فيهم الصحابة. من الغلو في المسألة أنه يعتبر أن البعض بيعتبر أي درجة نصرة رد، بينما جاءت النصوص بأن درجة النصرة التي هي أدنى قليلا من الخروج في جيش الكفار محاربا من وليهم من المسلمين ليست كفرا، وهي التجسس. ده درجة نصرة محرمة تستوجب انه يمكن ان يقتل صاحبه، ومع هذا ليست ايه؟ كفرا. وهذا يرد على الغلاة في هذا الباب عموما خصوصا، وفي باب الموالاة خصوصا عموما. ان حد يقول لك ايه كل صور موالاة الكفار كفر اكبر، لا، ده في سورة هي رقم 2 في النصرة المحرمة، يعني رقم 1 في النصرة المحرمة سورة كفرية، القريبة سورة قريبة جدا منها، مع انها ادنى بشيء يسير. النصوص الشرعية دلت على انها ليست ايه؟ ليست كفرا. وهذا ما سنتناوله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.